قلبي وروح وروح روح مطرح ما تروح روح روح حتى قلبي وروح وروح روح مطرح ما تروح حتى قلبي وروح وروح روح مطرح ما تروح أنا يعني حعيش من غير قلبي هات قلبي وروح روح روح مطرح ما تروح هات قلبي وروح وروح روح مطرح ما تروح هات قلبي وروح وروح روح مطرح ما تروح أنا يعني حعيش من غير قلبي بدل انت بعيد ولا ليك مواعيد ولا عمري لقيتك يوم جنبي بدل انت بعيد ولا ليك مواعيد ولا عمري لقيتك يوم جنبي كنت لفيت الدنيا وجيت ولا حبيت مهما حبيت تن لفيت الدنيا وجيت ولا حبيت مهما حبيت هتجيني وتسأل على قلبي هيقولك روح مطرح مطروح هيقولك روح مطرح مطروح هيقولك روح قلبي قلبي ولا ايه همين ولا بين اتنين ولا ايه همين ولا بين اتنين ولا ايه همين ولا بين اتنين على قلة راحتي متفقين انت وقلبي قلبي هات قلبي وروح مطرح مطروح هات قلبي وروح مطرح مطروح هات قلبي وروح وهات قلبي من مطرح ما تروح هات قلبي وروح، مطرح ما تروح هات قلبي وروح.